السلام عليكم. الحمد لله. وبعد ابتداءنا السؤال الأخ الذي يقول: أخي لماذا إخواننا في الدولة لا يسمعون لأمير مشيخ الظواهري؟ تكلمنا في هذا أخي يعني في الدرس، وأن الظواهري لا يعتبر أميرا عليهم، وإنما الدولة مستقلة في يعني جماعتها وفي إمامها وفي قرارها، وهذا يعني يعرفه من يعرف أحكام الإمامة والإمارة. وقلنا أن الدولة إن كانت بايعة الظواهر يعني بيعة حرب الأمريكان والقتال والجهاد وهذا، فهذا أمر يعني هذا أمر لا يستلزم السمع والطاعة المطلقة التي لا تكون إلا للإمام من غير معصية. وإن كانت بايعتها يعني بيعة الإمامة، هذه بيع باطل، لأن الظواهر أصلا هو ليس إماما، وإنما هو تابع لإمام أرر، وهو الحمد عمر. نعم. فلذلك لا يجوز أن يقال عن الظاهر أنه إمام أو أنه أمير للدولة أو لأبي بكر البغدادي أو ما شابه. فهذه يعني شبهة يعني نشرها بعض الجهلة وبعض الكذابين حقيقة، يعني ليس كلهم جهلة، وإنما يعني بعض الكذابين الذين يعرفون هذه الأحكام. يعني عندما يخرج إليك يعني شرعي وشيخ وكذا ويعرف أحكام الإمارة والقتال وكل هذه الأمور، ثم يقول لك مثل هذا، فهذا يدل على أنه كذاب. يعني لا يستحال أن يكون يعني هذا الرجل يكذب، يعني يجهل مثل هذه المسائل. فهي ليست بيعة إمام مطلقة بحيث يستوجبها كذا، وإنما هي بيعة محدودة قاصرة خاصة حسب الحالة وحسب الوضع. يعني مثل يعني مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مبايعة الصحابة يعني تحت الشجرة ودخولهم يعني والأخذ بثأر عثمان يعني، وكذلك يعني مبايعة يعني عكرمة مجموعة الموت واقتحام يعني قلوب العدو، ومثل هذه البيعات خاصة يعني خاصة بهذا وبهذا الوضع. أما بيعة أبو بكر البغدادي فرغم خلال ما ظهر من في البيعة، فهي بيعة رسول الله، هي بيعة الإمام يعني الكبرى، وهي يعني البيعة السمع والطاعة والمكره والعسر وعلى الأثرة، وعن لا ينازع أهل وعليه إلا أن يروا من بواحة، لا تكون هذه لغة إلا لبيعة الكبرى. تصل يعني بيعة تسقط يعني القتال أبره. كيف الصوت يا أخوة؟ هي تسقط ببيعة ببيعة القتال أو بأنه يعني يقاتل بهذا ويقاتل، وهذا طبعا يعني حسب نوعية البيع. يعني مثلا لو أقول لك أني أبايعك أني أدخل معك هذه الغرفة، خلاص أني دخلت هذه الغرفة خلاص أديت الذي علي أنا، تمام، فهي عهد، البيعة يعني هو عهد وصفقة بين اثنين، فأنت الذي تحدد شروطها. أما البيعة العامة وهي بيعة الإمامة البيعة الكبرى، يعني هذه الإمامة الكبرى، فهذا البيع يعني لا يكون إلا للإمام. وأما البيعات الأخرى فهي بيعات يعني ضمنية، وهي مثل بيعة إمارة الحروب، ومثل بيعة الجماعات، ومثل بيعة أني أسمعك وأطيعك في حرب الأمريكان أو في حرب الروافض أو أني في هذه الوقعة أو ما شابه. نعم. إذا أعلن نفسه إماما على كافة المسلمين، فكل من يقدر أن يصل إليه ويكون تحت حكمه يجب عليه يعني مبايعته، وهذا هو الصواب، وأنه لا يجوز يعني كما قال أحمد يعني ومن تغلب وجلس على يعني كرسي الخلافة وأطلق عليه يعني أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يبيت ليلته ولا يراه كذلك، يعني أنه يبايع، يعني حتى وليس بالضرورة يذهب ويعلن هذه البيعة له يعني هكذا، أما يعطي البيعة أو يعني لولاته، أو أنه يعلن البيعة يعني في أنفسهم وفي قرارة أنفسهم وهي ملزمة لهم بذلك. نعم. طيب، فكان وكان رئيس سؤال آخر لو برضو كان حد لا الجولاني يعني لا لا يجوز له إمامة. والآن يعني في يعني لابد أن نعرف مسألة أنه لا يجوز نصب إمامين في بلدتين متقاربتين، وإن يعني أجاز بعض أهل يعني العلم يعني، ولكن آراء شاذة. ولكن الذي عليه الجمهور لا يجوز بيع يعني مبايعة إمامين في بلدة واحدة أو في قطر واحد، وإن يعني أجاز البعض في البلاد المتباعدة وللضرورة وما شابه، ولكن الذي يعني يمكث بيعته وهذا ليس أهلا للإمامة. ثم أن الجولاني مثلا لو أنه خرج وذهب ويعني هو أساسا ناكث في البيع، ولكن لو فرضنا هذا الأمر لو أنه ذهب ومثلا ذهب إلى مثلا بلاد المغرب أو إلى إلى إلى يعني تونس مثلا، ليس فيه إمام، ليس فيه كذا، ليس فيه جماعة، أعلن عن الإمامة لنفسه وما شابه، نعم يجب على الناس مناصرته وتأييده وإقامة الحق معه ما كان لهم يعني في ذلك ما كان لهم في ذلك سبيلا. أما إذا عجزوا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الجولاني شوف يا أخي، يعني لو أننا فرضنا أن الجولاني خرج على الدولة وقاتلها وأنهى الدولة وأصبح هو الإمام وأنه هو المتغلب، نعم يجب على الناس أن أن أن أن يبايعوا في ذلك، هذه أحكام الإمامة والإمارة على ما ويبقى إثم يعني نكوثه وخروجه وبغيه وقتاله على نفسه، هذا لا يبرئه من هذا الإثم، ولكن يجب على الناس أن أن أن أن يبايعوه ويعتدوا بإمامته لأنه لكي لا تحصل مفسدة بالخروج عليه، مثل ما هو يعني تسبب في هذه المفسدة بالخروج على الدولة وقتالها وتهديدها وشق يعني صف المسلمين وصف أهل الجهاد، وتسبب في هذا التخبط في عقول الأنصار حتى أنه ما عاد يعرفون الحق من الباطل بسبب يعني شبهاته الظالمة الجائرة الغبية في بعض أوقاتها. ولكن ماذا نفعل؟ أن الأخوة لا يقرؤون ولا يفهمون ولا يتعلمون أمور دينهم يعني إلا من كلام بعض المشائخ، ولا يذهبون وينظروا يعني على ما كان عليه السلف. فالمفروض على أهل التوحيد أن يذهبوا إلى يعني على إلى إلى إلى طريقة السلف وينظروا كيف كانت يعني طريقتهم في الحكم في هذه الأمور. وهذا على فكرة هذا الذي يقوله الآن هو بالضبط ما حصل مع بعض الصحابة، يعني عبد الله بن عمر لما أرسل ببيعته وبيعة أبنائه إلى عبد الملك، عبد الملك يا أخوة يعني خرج على إمام شرعي في زمانه، يعني عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير لما نصب يعني كان هو يعني خليفة المسلمين لمدة ما يقارب 10 سنوات، ولذلك العلماء لا يعتبرون بخلافة مروان بن الحكم ويقولون أن إمامته لا تصح وخلافته لا تصح. لماذا؟ لأنه انعقد مع علم أن ابن الزبير في الشام في الحجاز في مكة، وطبعا لم يكن في مكة فقط وإنما كان يعني في يعني البلاد كله تحت حكمه تقريبا، ولكن يعني هي كانت هكذا، يعني هو الذي نصب نفسه إماما للمسلمين، ولم يبقى لمروان بن الحكم يوم ما نصب إماما إلا الشام يعني، فلذلك وبعض الشام على فكرة يعني دمشق وبعض يعني مناطق، ثم بعد ذلك يعني أخذوا منه مصر والعراق وخراسان ويعني حتى حاصروه في مكة وقتلوه، وبعد ذلك يعني أصبح الأمر، ولا شك أن عبد الملك متغلب بالسيف، يعني عبد الملك لم يبايعه أهل الحل والعقد وما شابه، بل أن عبد الملك يعني وصل إليه الإمامة والخلافة بالوراثة من أبيه مروان بن الحكم، وبعد ذلك وصل إليه الأمر يعني بالسيف، يعني بسيف الحجاج يعني وبسيف المجرمين والقتلة والطغاة والجبابرة الذين كانوا في يعني في في في في جيوشه. ولذلك عبد الملك وبعد ومع هذا يوم ما تمكن من الحجاز ويوم ما يعني دانت له البلاد أخذ يعني الصحابة بايعوا، وكان منهم يعني أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وهؤلاء يعني. فلذلك أنت لا تستطيع أن تقول والله أن المتغلب ليس هذا هو فعل الصحابة، يا هذا هو فعل هذا هو الصواب. ولذلك يعني حتى الذين خرجوا على الحجاج كان هناك من التابعين ومن أئمة التابعين من لم يخرج عليهم مثل الحسن البصري، ولما أجبر خرج معه في الجيش، ولما حته الفرصة هرب يبقى معهم في الجيش. لذلك هذا الكلام سنذكره إن شاء الله في الحلقة القادمة يا أخي. يعني الأخ يقول ماذا تقول في الأخوة الذين يكفرون الجبهة والجولاني ويشبهون بأنه أبو ريشة صحوجي عراقي؟ يعني أنا سأذكر إن شاء الله هذا الموضوع في يعني الحكم على جبهة النصرة بين الإفراط والتفريط، ونذكر هذه المسائل وحكم الجبهة. وقد تكلمت في هذا ربما قبل أسبوعين أو أكثر، يعني تكلمت في ذلك، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى بأني لا أكفر جبهة النصرة، وأرى وأخطئ من يكفرها بهذا الشكل وبهذه الطريقة، إلا إن ثبت عنده يعني وكان يعني عالما بمسألة التكفير وكفرهم على الحقيقة وتكلم في مسألة غابت عني. وإلا يعني إذا مسألة التكفير على فكرة ليست مسألة نهول ونخوف الناس منها، ولكن لا شك أننا نخوف الناس من أن يتكلموا فيها بغير علم. العطوي ولا العريدي ولا يعني هؤلاء، مع أني أراهم على الضلال وعلى الإثم والعصيان، وأنهم يعني ناس منحرفين وناس يعني ليسوا أهل ثقة وليسوا أهل صلاح بهذا المعنى، يعني بعدما تبين منهم كل هذه الأكاذيب وكل هذه الفجور في الخصومة. فشاهد من الكلام هذا يعني هذا الذي أراه والله أعلم في مسائل ال نعم هذا الذي أنا أدين الله سبحانه وتعالى به. نعم هذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، والذي يقول بغير هذا يقدم ما عنده من دليل، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالظن وبال يعني بما لا يحتمل الكفر، وإنما يزول عنه الإسلام بيقين كذلك. وهذا لا يكون إلا يعني لمن يعرف هذه الأحكام، لا أقول أن هذا الأمر خاص بأهل الاجتهاد، وإنما أقول أن هذا الأمر خاص بكل من يعرف أحكام التكفير وأحكام الواقع أيضا وأحكام العرف، يعني كما قيل وذكرت هذا الكلام في السابق. الأخ الثاني الذي يسأل يعني وين يقرأ أحكام الإمارة والإمامة والخلافة، يعني ربما يعني أنصحك أخي بكتاب يعني الأحكام السلطانية للإمام الحنبلي أبو الفراء يعني أبو يعلى عفوا، وكذلك الأحكام السلطانية على شيء من التحفظ للماوردي، وكذلك يعني أحيلك إلى الطرق الحكمية لابن القيم والسيادة الشرعية لابن تيمية، وكذلك من المعاصرين يعني منهم الأزدي ومنهم الأثري تكلموا في مسائل الدولة ومسائل البيعة والخلافة والإمامة، وكذلك أحيلك إلى كتاب الدولة النبوية لأبو حمزة المهاجر الذي كان وزير حبه، هو كتاب نافع يعني جيد جدا في بابه، وكذلك هناك كتاب على بعض التحفظ فيه اسمه الإمامة العظمى، وهي رسالة أظن دكتوراه وماجستير هكذا تقريبا للدمياجي عبد الله بن عمر الدمياجي. فهذه الرسائل اللي أنصح بها إن أردتها، وهناك لا شك يعني كتب ومقالات أخرى مفرقة بين يعني ربما ترى شيئا من هذه الأحكام عند الطحاوي وعند يعني غيره، وترى وتستطيع أن ترجع إلى باب الإمارة وإلى باب الجهاد وما شابه في صحيح مسلم وصحيح بخاري وصحيح البخاري، وإن أردت شرحا يعني عليك بشرح النووي وشرح يعني العسقلاني ابن حجر، لا يهمني من يبدل كلامي، الذي إن كان الذي يريد الحق يعني ويريد كلامي يا أخي. شوف الأخ يقول يعني وأنا والله أنا أدين بهذا، لكن بعض الأخوة يبدلون كلامك لأنهم لا يفهمون حتى يتكلمون أنت كفرت الجبهة وأميرهم. أنا يعني قلت كلام واضح في هذا الموضوع ومتعود على أنهم يفترون علي، فإذا كان الناس يفترون على الأنبياء والرسل ويفترون على الصالحين وعلى العلماء، فما بالك بواحد حقير يعني صغير مثلي ليس له أي قيمة في هذا الأرض حتى لا يفتر عليه، فهذا من باب أولى. ولكن يعني الذي يريد أن يقول أن يعرف الحق ويعرف يعني مقولة فلان وعلان من الناس يأتي إليه ويستفسر منه ويقول يعني ماذا قلت في ذلك، والذي يريد أن يفتري ويكذب عليه يعني هذا يعمل فيه معروف. لماذا؟ لأن هذا سيتسبب في يعني أخذ يعني سيئاتي وإعطاء حسناته. يعني يوم القيامة يا أخوة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يوم يفر ال ال ال ال يعني يفر المرء من أخيه، يعني يوم القيامة أنا ما أستطيع أن أقول لك أني مسامحك. لماذا؟ لأن أنا إنسان كل ذنوب وكل معاصي. يوم أجد فرصة مثل هذا أن فلان شتمني وفلان كذب علي وفلان عنده مظلمة، هذا استمسك بهذا لا شك، وآتي وأخذ حسناته ويأخذ من سيئاتي، فهذا يعمل فيها معروف يعني بدون أن يعلم. فالذي يفتري ويكذب هذا مشكلته هو، يعني هو يضر بنفسي أكثر مما يضر بي، لأنه أنا لست لا عالم ولا شيخ ولا معروف ولا يعني أي حاجة. ويعني الآن أنت ممكن أن تقول هذا وحيد كذاب كذا، يعني تسد هذا الفاصل وتشوف هذا وحيد مش موجود في أي عالم آخر غير هذه الغرفة. تمام. يعني هذا جرب يا أخي، جرب شوف، يعني سد هذه الغرفة شوف إذا هذا وحيد موجود في أي مكان آخر، هل له كلام، هل له يوتيوب، هل له موقع، هل له، ما فيه موجود وحيد هذا. فمن الذي يهتم إذا أنت كذبت علي أو لم تكذب علي؟ من الذي يهتم بهذا الأمر؟ ولا واحد في العالم، ولا واحد على وجه الأرض. لذلك يعني أنت إذا واحد كذب عليك فيعمل فيها معروف أصلا، ولا يطلب أن يشوه حاجة بتكذيبه. لا أنا يعني غاية ما ممكن أن تقوله في واحد أن هذا إنسان مخرف جالس في بيته، جالس عامل فيها شيخ وعلامة وكذا ويتكلم وكأنه كأنه يعني إمام زمانه. فبعدين ما يحصل شيء، تجلس وتقول كلام يعني مخالف للشرع عني، تكذب علي وكذا. أقول ما جيد هذا، والله هذا شيء جيد، يعني لأنك ما تستطيع أن تضر لا بهذا المنهج ولا بغيره، وإنما أنا فقط أخذ حسنات وأنت تأخذ سيئات. يعني هذا هو الموضوع يعني ببساطة شديد. الحمد لله على كل حال، ويعني ربنا يحفظنا من ألسنة وأيدي المجرمين. نعم إن شاء الله يا أخي. ما حكم من قاتل الدولة باتفاق مع بندر بن سلطان لتكوين الصحوات؟ هذا يكون مرتد، لأن هؤلاء مرتدين، ومناصرتهم ومظاهرتهم على أهل التوحيد يعني مهما كان سببه هو ردة. من يعرف الردة في قوم وضح له ردتهم، أو قاتل تحت راية المرتدين ضد أهل التوحيد، يكون مرتدا مثلهم. طبعا هذا قد يستثنى من هذا يعني الحكم في الآخرة، ولكن في الدنيا كلهم محاملة مع معاملة المرتدين. نتكلم في ذلك إن شاء الله. يقول أخي وحيد ما رأيك في موقف الصداع بين الدولة والجبهة؟ نتكلم في ذلك إن شاء الله في الحلقة المقبلة لو أحيانا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعني داخل في مسألة المشايخ والعلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع، ويعني هذا يعني موضوع اهتمامنا أيضا. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب يا أخوة، يعني هل بقى هناك أمر؟ هل في حدا عندي حاجة بي أم أني أستأذن؟ يقول ما حكم الكتائب التي لم تبايع الدولة الإسلامية؟ في جملتها هي كتائب يعني عاصية لأنها لم تقم بواجب يعني الجماعة، وهو الالتفاف حول جماعة المسلمين مع يعني إلحاح الوضع على توحد المسلمين وإبقائهم في مواقعهم، يعني هو خطأ منهم. وطبعا يستثنى من هذا يعني من فعل ذلك عن اجتهاد أو لمصلحة يراها، ولكنهم متمسكين بالمنهج القويم. أما إذا كان ما فعلوا ذلك فقط للهوى، وهم يعني جماعات عاصية ولا يجوز لهم ذلك، بل لا يجوز أصلا إنشاء هذه الجماعات. هذه الجماعات شوفوا يا أخوة يعني هو من من من يعني يعني من من يعني من أشد الضرر على الإسلام، من أشد الضرر هي كثرة هذه الجماعات. يعني أنا لا أدري لو كان رجل فيه خير وفيه صلاح وفيه تقوى وفيه كذا، لماذا لا تتنازل عن إمارتك لشخص ثاني إن كان إن وإن كنت تخالفه في بعض الجوانب؟ يعني لماذا أنتم يعني لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الحسن؟ تعرفون هذا الحسن يا أخوة، هذا الحسن يعني كان أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. هذا الحسن يا أخوة يعني من يختلف على إمامته؟ بل أن الخلافة الراشدة يعني هذه 30 سنة اكتمل بخلافة الحسن، تمام؟ فالحسن يعني الحسن يا أخوة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه يعني ومع هذا أن الناس كانوا يطعنون فيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه يعني بسبب موقفه وأنه أصلح بين طائفتين من المسلمين، ولم يمتدح يعني لا طلحة ولا الزبير ولا علي في قتال معاوية مع أن الحق مع علي. تأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام. فلذلك الـ يعني الحسن يعني مع أنه يعني هو أفضل من معاوية، مع أنه يعرف أن يعني أن الناس معاه وكذا، إلا أنه يعني فضل مصلحة الإسلام والمسلمين. وين المشكلة؟ طالما أن هناك رجل قائم بأمور الإمامة وهو عدل وهو يعني ممكن أن يكون خليفة كإمام شرعي، وين المشكلة؟ أتنازل الخلافة عن الخلافة له، وين المشكلة في ذلك؟ وين المشكلة في ذلك؟ لذلك لما لم يتنازل يعني من كان المفروض أن يتنازل عن الإمارة وعن الجماعة وعن التنظيم لمن هم يعني أقدر منه على تسيير الصراع، لمن هو أقدر منه على لم الشمل على قتال الأعداء، يعني تسببوا في فتنة عظيمة جدا، تسببوا في فتنة عظيمة جدا. طبعا ممكن واحد يقول لك طيب البغدادي ليش ما يتنازل؟ نقول له ويش وين المشكلة؟ ائتوا لنا بواحد مثل البغدادي ومثل الدولة طيب وبهذه المواقف، وخلي الدولة تتنازل له، ونطالب الدولة بأن تتنازل له. من هم هؤلاء الذين يعني يكونون في عشر معشار الدولة الآن سواء في العراق أو في الشام؟ من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ أفضلهم جبهة الجولاني، الجولاني هذا الذي يعني مكث بيعته، هل هذا يؤتمن على مصلحة المسلمين؟ أو الحموي أو علوش الذين يخو يعني يذهبون في الدول العربية عادي جدا عندهم ويستقبلون وتتكلم جد أنت؟ تتكلم جد؟ يعني من من هؤلاء الذين يقدرون على على على حمل هذه الأمانة غير الدولة حتى الدولة تتنازل لهم عن ذلك؟ يعني يأتوا لنا بواحد يعني يكون يعني مؤهلا يكون مثل البغدادي يا أخي، أقل من البغدادي ولكن يكون أهلا لهذا الأمر، وخلي أنه نطالب البغدادي بأن يتنازل للإمامة عنه، تمام؟ فهذا كحقيقة كلام ساذج لا يخرج إلا من رجل يعني لا يفهم الدين ولا يفهم الشعب. ولذلك عثمان بن عفان، شوف يا أخوة هنا نقطة مهمة جدا، عثمان بن عفان لابد أنك تقيم المسائل بتقييم صحيح. لما راوده هؤلاء الخوارج على أن يتنازل عن الخلافة، كان يستطيع أن يتنازل عن الخلافة، ولكن لو فعل لأصبحت يعني هكذا مطشة، كل يومين يأتي واحد يتنازل عن الخلافة مثل ما حصل أيام العباسيين، تمام؟ فما فعل هذا الكلام، لماذا؟ لما سأل الصحابة قالوا له يعني أما أنك لو فعلت هذا ستصبح يعني السنة بعدك، كلما رأوا من الخليفة أمر أجبروه على زفة نازل، تنعقد ولا ولا ولا يعني تمشي أمور الأمة بهذه الطريقة. ولذلك يعني عثمان كان يعرف أنه سيقتل، ومع هذا ما رضى أن يتنازل عن الخلافة. هذه نقطة مهمة وجوهرية في في في في في هذا الصراع. أنت لا تستطيع أن تقول لرجل يعني لا يوجد من هو نصفه بل ولا عشره صدقا يعني هذا الكلام وعنده عشر هذه المؤهلات، تقول له والله يا أخي تنازل عن الخلافة، كيف يتنازل عن الإمامة؟ كيف يتنازل عن قيادة الجهاد؟ ولمن يتنازل؟ لمن يا أخوة؟ يعني معليش خلينا نقول يتنازل لمن؟ من هو هذه الجهة التي تتنازل؟ يتنازل للمحصن الكذاب أم يتنازل للأرعور النصاب الكذاب الفاجر يعني لاعق أحذية الطواغيت، أم يتنازل للحموي الكذاب الآخر، أم يتنازل لعلوش رجل المخابرات، أم يتنازل للجولاني وكما قلنا وهو أحسنهم الذي نكث بيعته وأحدث بيعة بدعية وتحالف وعمل وسوى وكذب وفجر في الخصومة؟ لا. فلذلك يعني يتنازل لمن يعني؟ هذا كلام مش سليم ولا يعني له أي قيمة. طيب يا أخوة، هل هناك أمر آخر تريدون فيه أم طيب إن شاء الله إذا ما كان هناك أمر آخر أو سؤال أو تعليق في هذا الموضوع. طيب يعني لعلي بس أقرأ كلام الذي قال، هنكتب تعليق وعارف أنكم حتطردوني. أقول تبا لك وتبا لما قلت وتبا لما صنعت، أنت مجرد شخص يحمل الغلو وفكر الخوارج، أنك متعصب لشيخك البغدادي والدولة الإسلامية، والله أنك لست بشخص يستمع له، لعنة الله عليه. أنا أقول يعني أنا البغدادي ليس شيخي بالمعنى أنه أمير وكذا، ولكن أرى أنه رجل يعني فاضل، وكذلك أرى هذا الأمر في أيمن الظواهري، وأرى في قادة الجهاد جميعا، يعني لا أفرق بين هذا وهذا، إلا يعني إذا كان أحد يختار رد على خطي، ليس هناك أي كذا. وأما بقية الذين ذكرتهم، الذي يريد أن يناقش وكذا يعني الأخ يقول لك يعني تبا لك وتبا لما قلت، أنا ما قلت كلام من جيبي، هذا كلام قال الله وقال الرسول وكلام أئمة العلم وأئمة التوحيد وأئمة المسلمين، فالذي لا يستطيع أن يرد وكذا سيتهم على الخصم بالغلو وبما شابه، يعني أمر تعودنا عليه، فبفضل الله سبحانه وتعالى وحده، فقط بفضل الله سبحانه وتعالى وحده يعني ناقشنا جل هؤلاء، وليس عند أحدهم بضاعة يستطيع أن يناقشنا فيه. ولو كنا يعني نشك فيما نقول أو نجهل لا نعرف هذه الأحكام لا سكتنا مثل غيرنا، ولكن نعرف هذه الأحكام بتفاصيلها بفضل الله سبحانه وتعالى وحده نبينه للناس، ونعرف أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يناقشون الحجة بالحجة، فهذا طريقة السلف. وأتحدى من هذا الآذى منبر من يأتي ويقول أنت خالفت الكتاب والسنة في هذا المقولة، فليتفضل وليرد مثل ما يريد. يعني أنا في نهاية الموضوع يعني أقول ما أعتقد وأقول ما أراه صوابا، فإن كنت ترى أن عندك من الـ يعني علمي ما يؤهلك إلى إلى إلى يعني ما يؤهلك للرد على هذا الكلام الذي استشهدت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبكلام الصحابة فيه، فتفضل على العين والرأس، لأن نتناقش ونبين ونوضح ويعني ولا بأس في ذلك. أما فقط كلام هكذا يعني أنت عندك قولوا أنت عندك كذا، هذا طريقة الجاهل الذي لا يعرف يتكلم، الذي يعرف يتكلم يقول قال الله كذا وقال الرسول كذا، أما حمل أهل السنة على أنهم من الغلاة فهذا طريقة المرجئة، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الأحكام الشرعية الصحيحة وبين الغلو، فيتهمون أهل السنة بالغلو، وكذلك اتهام أهل السنة بالإرجاء هذه طريقة الخوارج أو طريقة المعتزلة أو طريقة الجهلة أو الغلاة في هذا العصر، الذين يتهمون أهل السنة بأنه من الغلاة لأنهم لا يعرفون الأحكام الشرعية، يعني أو لأنهم يتهمون بالإرجاء لأنهم لا يعرفون الأحكام الشرعية يعني. فالله المستعان. الأخ يقول أخي وحيد ممكن السؤال قبل أن تنزل إلى تفضل أخي اسأل مثل ما تريد، لو أعرف الجواب جاوبت إن شاء الله. المهم الأخ إذا أردت النقاش ارفع يدك، إذا ما أردت النقاش أنا أرجو أن تريحني وتريح نفسك. إذا ثبت لديك إعانة جبهة الغدر والخيانة للفكك المعلوم كفرا في قتال الدولة يكون حكمه لديك. إذا ثبت عندي أن الجبهة بكامل يعني فصائلها أو بكامل يعني بقيادتها تقوم بهذا الأمر، نعم لا شك أني أكفر هذا الأمر. هذا من المظاهرة الصريحة الواضحة، لأن الفكك لا أحد يختلف على لا كفره. هذا الأمر يعني طيب حياكم الله يا أخي. لا شك أن مظاهرة الفكك على قتال الدولة هذا لا شك أنه من أخبث أنواع المظاهرة. فهل يشك واحد في كفر الفكك هذا؟ وهل يشك في أنهم يعني حرب على الإسلام والمسلمين الآن في سوريا؟ وهل يشك في أن مظاهرتهم على أهل الإسلام حتى وإن كانوا بغاة وكانوا يعني فسق ظلم، هل يشك أحد أن هذا كفر؟ أعوذ بالله، من ثبت هذا في كائن من كان فهو كافر مرتد، إن كان شخصا فشخص، وإن كان فصيل ففصيل، وإن كان جماعة فجماعة، وإن كان أمير فأمير. نعم والله أعلم. طيب يا أخوة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن كان في العمر بقية نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.